دول اثبتوا متونكم وكل ما استثني ونجف الميت الذين في المسكري وكل ما استثني وكل المسكري وفضل المطوي والمحرمي ومثل ذلك جلدة من الآدمي سودا وجه أو دم مشروح مرج مني أو صديد خيب أو صديد خيب سميح بديتون كديتون إلى بالنشط أو بيض من النضجة كفي طعام مائع أو ساري ففي جامد أو غاسة في فخاري وإن يكن هذا طعاما جامدا كل ما بدا بالكفر وشرفنا عدا وانفع بما نجس غير الآدمي وانفع بما نجس غير الآدمي والنجس ومسجد ونجس عينا حريم وحرم استعمال نقل كالإنا وحرم استعمال نقل كالإنا ولو بمثلة واختلال وقتنا وحيدة رجال بن مدين لا فرد من فضة درهمين متحدا أو منفقا أو سيفا متحدا أو منفقا أو سيفا وربطة منفقا أو أنفا وحرمة الحرير مثل القد وجوج وشرع مثل القد وللنساء إباحة الحرير والنقد لا تكفر والسرير باب إجابة النفسة وما يقطع عنهما قال الناظم رحمه الله متحدا قلتم غير متعب. أنا لا يعنيني أن تقولوا ما تقرؤون وما تجدون الكتب. أنا يعنيني أن تقولوا ما تفهمون. ما معنى غير متعب؟ أنا هو أن لا يكون الملبوس أكثر من خاتم. ولو كان المجموع أقل من درهمين. إنما هي قضية على كل حال. هذا الآن معناه. هذا معنى قوله متحدة. لكن هذه مسألة يعني فيها قول آخر في المذهب على كل حال. وفيها نظر. لأنه إذا كانوا يمنعون إذا كانوا يشترطون أن لا يجاوز الدرهمين. ما المانع من كونه متعددا لم يجاوز الدرهمين؟ ما المانع؟ تشبهون بالنساء في كثرة الحلي. الوالد عاصم الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتم من واحد وعن اتخذت أيضا خاتم لم يكن من يدعمه التعبير. لكن هل معنى ذلك المنع؟